حبيبي الغالي، نصراني عندنا في المستشفى اسمه إبراهيم، إلى الآن شغال معنا. اشتغل معنا تقريبا لمدة أشهر في عناية، ثم جاء قرار بنقله. كنت جالس في المكتب، دخل علي فألقى التحية، ردت عليه مثلها جلس، فقال أنا بس أبغى أشكرك على تعاملك معي، أنك تبسم لي وأنك. فقلت له كيف لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أجل اللي على خلق عظيم، رأيت واحد من أتباعه المقصرين. فجلست أتكلم أنا وياه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن. لما تكلمت أنا وياه جينا عند قضية عيسى بن مريم عليه السلام، فقلت له أنت تؤمن أن عيسى ابن الله تعالى جل جلاله؟ تعالى ربي علوا كبيرا. قال لي أن له أم وما له أب، قلت لأجل أن ما له أب يصير أبوه سبحانه تعالى ربي علوا كبيرا. فقلت له سأقول لك آية، وعندي في الدرج مصاحف بالإنجليزي، أخذت واحد قلت له بقول لك الآية ترجمها لك وانت تقراها بالإنجليزي. إن مثل عيسى عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. قلت له يقول الله عز وجل إذا كنت تتعجب أن عيسى عليه السلام عنده أم وما عنده أب، إذا أنتوا اكتشفتوا أن الله جل جلاله الله هو أبوه، أجل آدم من أمه هو أبوه؟ ما أجمل ردود القرآن. قلت تستغرب من واحد عنده أم وما عنده أب؟ أجل استغرب من واحد ما عنده لا أم ولا أب؟ قال يس. وبعدها يفكر، تكلمت عن القرآن، قلت له شوف القرآن هذا وقرأ سورة مريم. قال أفكر، توقعت يأخذ أسبوعين ثلاثة. أخذ القرآن ومن بكرة وجاء قال أبغى أسلم عندك الحين، ونطق بلا إله إلا الله، وأسأل الله أن يكون ذاك المكان شاهدا له يوم القيامة، يوم تحدث أخبارها. قرأ سورة فتغير من الكفر إلى الإسلام. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟